Sekiri di Asra. Ipin, Ipin, Ipin Los Giros. Ayah Hasina. Mina Al-Menina. Dik, Dik, Dik, Dik. Khawati wa Fabzi wa Nasir Hamri. بحين الزهر بيسير. قال لك ولاش نوصل عند المراجي. قال لك وحنا والله ما نقبلوا ليا. يا صافية كنتية كنتية. قال لك شادي شادي نفسي بكون فيك المتالي. قال لك ما كيما نحط لك حكا مربي. اللي يبغيها المراجي. صاي راح ميساج. يا حي. يا توي يا حي dice. يا روحي نقول لك يا عندي مناطي انا راسي ضربي يا هو الباصيلاتي يا روحي نقول لك عندي مناطي انا راسي ضربي ماشي هادي طارق